الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتابه شرح السنة: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإن دين الله ودين فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليك بالقبول، ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله أن جميع ما ذكره لك في كتابه هذا قد أخذه من الكتاب والسنة، وأخذه عن الصحابة والتابعين، وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. وما ذكره المؤلف هو في الجملة، وإلا سبق أن بينت مرارا أن هذا الكتاب فيه بعض الأمور المنتقدة، فقضية إلزام الناس به هذا لا يصلح، وإنما يلزم الناس بما جاء في الكتاب والسنة. لكن المؤلف أراد إلزام الناس به لأنه يعتقد أنه ما خرج عن الكتاب والسنة وفهم السلف في شيء، وكل يؤخذ من قوله ويرد. الواجب أن يربط الناس بالوحي لا بأقوال الرجال التي قد يحصل فيها الخلل. قال: فعليك، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم، يعني لكلام الله عز وجل، سلم واتبع، هذا هو الواجب نحو النصوص الشرعية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: والتفويض، المقصود بالتفويض هنا تفويض كيفيات صفات الله جل وعلا، الكيفية. أما تفويض المعاني فهذا لا يجوز، المعاني ظاهرة ولله الحمد، القرآن نزل بلسان عربي مبين ومعلوم في لغة العرب فلا يفوض. أما الكيف فإنه يفوض، لأن لم نرى ربنا ولم نرى مثيلا له، ولم يأتي خبر في بيان كيفية صفاته. قال: والرضا بما في هذا الكتاب، يعني كتاب شرح السنة، لكن الرضا بما وافق فيه المؤلف الحق. ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، هذا من حرص المؤلف على نشر العلم الذي دونه، هذا لا مانع منه، لطالب العلم أن يحث الناس على حضور دروسه ومحاضراته وندواته وكلماته توجيهاته وعلى القراءة من مؤلفاته، هذا لا مانع منه إذا كانت النية صالحة، لأن هذا من حب الخير للغير أن يرشدوا إليه، هذا من حرص المؤلف على نشر الخير. والمؤلف أيضا كما جاء في اللقاء الأول في ترجمته أنه كانت له منزلة في قلوب الناس في زمانه، كانت له مكانة، فنشر كتابه هذا فيه مدعاه لقبول الناس منه، لأنه جاء من طريق مأمونة وموثوقة عند الناس. ثم بين العلة لماذا يعني ينبغي الحرص على نشر كتابه وعلى عدم كتمان شيء منه. قال عسى يرد الله به حيرانا، هذه نية طيبة، انشر هذا الكتاب لعل الله أن يهدي به حيرانا، الحيران التائه الذي لا يدري كيف يصنع، فإذا وصله هذا الكتاب فإنه ينتفع به بإذن الله عز وجل، فقد يرجع عن بدعته إن كان مبتدعا، وقد يظهر له الحق إن كان جاهلا ببعض أموره. قال فاتق الله عليك بالأمر الأول العتيق، هذا كلام طيب، أن يوصى الناس بالرجوع إلى الأمر الأول الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الكتاب والسنة يفهمان وفق أفهامهم. قال وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، يعني مما وافق فيه المؤلف الحق، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله. وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الواجب ربط الناس بالدليل الشرعي. قال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم إن في الكتاب أيضا غير المسائل المنتقدة فيه مسائل فقهية اجتهادية، فلو أن المرء اعتقد ما لم يعتقده المؤلف في هذه المسائل الاجتهادية، وهل يقال أنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله؟ لا، ليس بصحيح. كما أن لو قال كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، يعني فكذلك الذي يرد هذا الكتاب، هذا الكلام أيضا لا يسلم به. فالذي يرد شيئا من الوحي عن جحود وعناد هذا هو الذي يكفر، عن جحود وعناد هذا هو الذي يكفر. أما إذا وقع في أمر مكفر بسبب التأويل أو الشبهة السائغة فإنه لا يكفر بذلك. قال كما أن شهادة لا إله إلا الله تقبل من صاحبها لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، يعني بوجود شروطها، كذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض. لكن كما قلت لكم على ما مضى ليس على ربط الناس بكتابه، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، وهذا أيضا لا يسلم به. فترك مسائل الفروع التي هي من قبيل السنن هذا لا يلزم منه ترك الدين، بل حتى فعله لبعض المعاصي هذا لا يلزم منه ترك الدين، فلا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام. قال فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة، يعني اترك عنك الجدال والخصومات في الدين، فإن هذا الأمر ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله، انتبه لنفسك. هو يتكلم عن زمانه ويذكر أنه زمان سوء، لماذا زمان سوء؟ لأنه الفترة التي عاش فيها المؤلف هي زمن تمكن الجهمية والمعتزلة وأهل البدع، كانوا يتسلطون على رقاب الناس، منهم من قتل بسبب فتنتهم، ومنهم من سجن، ومنهم من أوذي، فانتشرت الشبهات وعم الشر والبلاء. فيقول زمانك هذا اللي هو زمن المؤلف زمن سوء، فاتق الله، اتق الله ولا تدخل نفسك في الفتن، انتبه لا تقع في الفتن، فأنت في زمن مليء بالفتن، والإنسان الذي يكون في أماكن الفتن عليه أن يجتنبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا هو الواجب لمن أرام السلام في دينه. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكلما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. المؤلف رحمه الله ذكر هنا ثلاث وصايا مهمة تحصل بها السلامة في الدين والدنيا. الوصية الأولى التحذير من الفتن والفرار منها، والفتنة هي ما اشتبه فيها الحق والصواب، فلا يتبين للمرء فيها الحق من الباطل، ويدخل فيها الأقوال والأعمال التي تخرج عن الشريعة وتؤدي إلى انعدام الأمن واختلال الجماعة وحدوث الفرقة. فإذا وقعت الفتن فالزم جوف بيتك، هذا هو الواجب الشرعي كما دلت عليه السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال: كونوا أحلاس بيوتكم، رواه أبو داود. والأحلاس جمع حلس، وهو نوع من الكساء، يعني الزموا أجواف بيوتكم ولا تخرجوا منها. لماذا؟ لكي لا تقعوا في الفتن. وأوصل المؤلف أيضا بالفرار من جوار الفتن، ما هو فقط الوقوع في الفتن، لا، حتى مجاورتها والقرب منها. فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يدخل نفسه فيها. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري. وهذا كله من أجل سلامة المرء في دينه ودنياه. وجاء في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثا، رواه أبو داود، يعني بعد عنها، ما قال دخل فيها، قال جنب، لا يقترب منها، يفر من جوارها. الوصية الثانية التحذير من العصبية المقيتة. فالعصبية تفضي إلى عدم قبول الحق حتى مع ظهور الدليل، ومنها تعصب المرء لقومه وقبيلته ومشايخه وتخصصه العلمي أو الفقهي، والتعصب لأهل بلده ونحو ذلك، وعدم قبول الحق من الطريق الذي تعصب له أو من غير الطريق الذي تعصب له بغير حق. كم صدت هذه الأمور أناسا عن قبول الحق؟ هذا مسلك أهل الجاهلية. والواجب أن تعظم الشريعة وأن لا ترد لأجل العصبية ولا لأجل غيرها. قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وجاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية، عمية نسبة إلى العمى الذي لا يستبين فيه وجه الحق من الباطل، قال: يدعو عصبية أو ينصر عصبية، يعني يقع في هذه الأمور ويفعلها عصبية لقومه أو قبيلته لا نصرة للدين، قال: فقتلة جاهلية. يعني الذي يموت على هذه الحالة فقتلته كقتلة أهل الجاهلية الذين يقتلون بسبب العصبية القبلية. الوصية الثالثة: الحذر من الدخول في فتنة الاقتتال بين المسلمين على الدنيا. قال: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فلا تدخل نفسك في هذه الفتن التي تزهق فيها الأرواح على غرض من أغراض الدنيا، فإن هذا ليس من القتل في سبيل الله عز وجل. وقد جاء في حديث جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري ومسلم. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، إما بالارتداد عن الدين أو سلوك طريق الكفار في سفكهم دماء بعضهم بعضا وكفرهم نعمة الائتلاف والاتفاق، يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا المراد أن ذلك كفر إذا استحل المرء هذا الأمر، أو أنه من باب الكفر للنعمة، أو أنه من باب التشبه بالكفرة، قيلت هذه المعاني وقيل غيرها. قال المؤلف رحمه الله: فاتق الله وحده لا شريك له، يعني استقم على الاتباع ولا تخرج في الفتن ولا تقاتل فيها، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالدخول في هذه الفتن من التعاون على الإثم والعدوان. قال: ولا تهوى، لا تهوى الفتن ولا تحب ما تهواه نفسك بحيث تنتصر إلى شخص أو طرف لهوى في نفسك. قال: ولا تشايع، يعني لا توافق أحدا على حساب الآخر، ولا تمايل، لا تمل مع أحد دون الآخر. كل هذا يقصد من أصحاب إيش؟ الفتن. ولا تحب شيئا من أمورهم، من أمور أصحاب الفتن، فإن أحببت شيئا من أمورهم كنت مشاركا لهم في الفتن، فكن حلس بيتك حتى تنطفئ هذه الفتن. قال: فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. هذا القول الذي ذكره المؤلف جاء نحوه في مسند الشهاب القضاعي عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: من أحب عمل قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، وهو حديث منكر وفيه نكارة في متنه. فالله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وفقنا الله وإياكم لمرضاته، ومن ذلك اجتناب الفتن ودعاة الفتن أيضا، وجنبنا وإياكم معصيته، ومن المعاصي الدخول في الفتن بأنواعها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. التنجيم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التنجيم الممنوع، وهذا يسميه العلماء بعلم التأثير. هذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يعتقد المرء أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه جعل المخلوق خالقا فادعى أن مع الله خالقا آخر. النوع الثاني أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل، مثل أن يعتقد أن فلانا ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني ونحو ذلك، فهذا قد ادعى علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر أكبر مخرج من الملة. النوع الثالث أن يعتقد أن النجوم سبب لحدوث الخير والشر، يعني إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب شيئا إلى النجوم إلا بعد وقوع، يعتقد أنها سبب لحصول الخير أو الشر مع اعتقاده أن كل شيء بإرادة الله جل وعلا، فهذا شرك أصغر لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سببا لها شرعا ولا حسا. القسم الثاني التنجيم المشروع، وهو الذي يسميه العلماء بعلم التسيير، وهو أن يستدل المرء بسير النجوم على شيء ما. وهذا القسم على نوعين: النوع الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب، وإذا كان على مصالح واجبة ولا سبيل إلى معرفة هذه المصالح إلا من هذا الطريق كان ذلك واجبا، كان يستدل بالنجوم على جهة القبلة، فالنجم الفلاني يكون مثلا في ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون في ربع الليل قبلة، فهذا تعلمه فيه فائدة عظيمة. النوع الثاني أن يستدل بها على أمر من الأمور الدنيوية، وهذا لا بأس به، كان يستدل بها على معرفة الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا وأن الجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا وهكذا، فهذا جائز، وقد قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكلام المؤلف رحمه الله الذي سمعتم يتعلق بعلم التسيير، ومع أنه مشروع كما سمعتم، إلا أن المؤلف رحمه الله يقول: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، يعني إلا النظر الذي فيه فائدة مما هو من علم التسيير، ومنه النظر الذي تعرف به مواقيت الصلاة أو الاتجاهات. قال: ولها عما سوى ذلك، يعني مما لا نفع فيه وإن كان من علم التسيير فضلا عن علم التأثير. قال: فإنه يدعو إلى الزندقة، يعني التوسع فيما لا فائدة فيه من ورائه، هذا سلم إلى الزندقة، وهي الشك في وحدانية الخالق جل وعلا والتعلق بغيره. والصواب أن هذا يجوز إذا كان من القسم الآخر. والمؤلف رحمه الله من حرصه على سد ذرائع الشرك دعا إلى التشاغل عما لا فائدة فيه حتى ولو كان من العلم المباح. وتعلم ما يسمى بعلم التسيير الذي سبق بيان جوازه، هذا كرهه قتادة حسما لمادة التعلق بعلم التأثير، وقال ابن عيينة بتحريمه للعلة السابقة وهي حسم مادة التعلق بعلم التأثير، ذكره عنهما حرب ابن إسماعيل الكرماني الفقيه وهو من أصحاب الإمام أحمد المتوفى سنة 80 و200، وأجاز الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية تعلم منازل القمر، وهي التي ينزل القمر في كل ليلة منزلة منها، وهي 28 منزلة. والصواب أنه لا شيء في تعلم هذا القسم، والخلاف إنما هو من باب التورع عند بعض أهل العلم، لأن الله جل وعلا قد امتن على عباده بتعلم المنازل لمعرفة الأوقات، فقال سبحانه: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. حذر المؤلف رحمه الله من أمرين: الأمر الأول النظر في علم الكلام، وأسباب ذم العلماء لعلم الكلام كثيرة، منها أولا أن الدخول في علم الكلام من المحدثات والبدع، فدين الله جل وعلا يؤخذ من الكتاب والسنة ولا يسعنا إلا التسليم، فلا وجه لتقرير مسائل الاعتقاد عن طريق ما يسمى بعلم الكلام الذي يراد به تقرير مسائل الاعتقاد وفق قواعد المتكلمين. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما خاضوا في هذه الطرائق الكلامية في إثبات صفات الرب جل وعلا وفي غير ذلك، وما خرجوا عن الاتباع للشرع، بخلاف من جاء بعدهم من أهل البدع فإنهم قرروا مسائل نسبوها إلى العقيدة لم يأتي بها دليل من كتاب ولا سنة، وأرادوا تنزيه الله جل وعلا بعلم الكلام، فآل بهم هذا العلم إلى تعطيل صفات الرب جل وعلا وتأويلها، هذا الذي استفادوه من هذا العلم. ثانيا، علم الكلام بمسائله واصطلاحاته وأبحاثه يعد من قبول فضول الكلام الذي لا يفيد الاشتغال به، بل إن العمل به مضيعة للجهد والوقت، فالشريعة بينة بحمد الله، فلا يسعنا إلا الاتباع، لا سلوك هذه الطرق الوعرة التي تؤدي إلى خلاف مقصود الشريعة. ثالثا، خشية الفتنة بسبب استخدام المصطلحات الكلامية التي لم تأتي أو لم يأتي بها الكتاب والسنة، إذ لم يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر، فضلا عما أدت إليه هذه المصطلحات من منازعات وخصومات بين المسلمين لعدم الاتفاق على مدلولها وتركيباتها، فأصبح لكل فرقة تشقيقات كلامية تختلف عن غيرها، فتجد الدليل الواحد له معنى عند الأشاعرة وآخر عند المعتزلة وآخر عند الجهمية، والمصطلح واحد. وظهرت الفرقة بسبب النظر في هذه المصطلحات بين أهل الإسلام، والآثار عن السلف الصالح في هذا الباب كثيرة جدا. قال الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وأراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار. وقال أيضا: من طلب العلم بالكلام تزندق. الأمر الثاني التحذير من الجلوس إلى أصحاب الكلام. إذا المؤلف حذر من ماذا؟ من النظر في علم الكلام ومن الجلوس إلى أهل الكلام. والآثار في تحذير السلف من مجالسة أهل البدع كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. هذا كلام عظيم من الإمام أحمد، أعيده لأهميته. قال: لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. والناظر في زماننا يلحظ أن بعض الناس قد يجد مؤلفات أو صوتيات لأناس عندهم بدع وعندهم مخالفات شرعية، لكن لهم كلام جيد في الرد على بعض أصحاب المذاهب الفكرية مثلا، فيتعلق بهؤلاء ويقرأ لهم ويستمع لهم، فيؤول به الأمر إلى ماذا؟ النفس جبلت على حب من أحسن إليها، يؤدي ذلك به إلى التعلق بهم، ثم بعد ذلك التأثر بهم فيما وقعوا فيه من بدع أخرى، فيتعلق المرء بهؤلاء ويعجب بهم، وبعد ذلك يقرأ في كتبهم الأخرى إلى أن يتأثر في فيقع في البدع التي وقعوا فيها. فهؤلاء لا ينبغي للإنسان أن يغتر بهم، انتبهوا لهذا الأمر، فإنه مخالف لمنهج السلف. الإمام أحمد يقول: وإن ذبوا عن السنة، يعني في جانب من الجوانب. وقد رأينا في الواقع من يحذر من بعض الجماعات الإسلامية مع انحرافه هو في فكره ومنهجه. لا تغتر أيها الأخ المبارك بتحذير شخص من بدعة حتى تنظر في حال هذا الشخص، فقد تجد تبليغيا يحذر من الإخوان المسلمين، وتجد إخوانيا يحذر من جماعة التبليغ، وهكذا. فلا تعجب به وتطير بمقالاته حتى تنظر في سيرته، هل هو هذا المحذر، هل هو على جادة السلف أم لا؟ انتبه لهذا الأمر ولا تعجل في أمرك. ثم إن هؤلاء الذين ردوا على أصحاب المخالفات في جوانب، الخير الذي عندهم موجود عند غيرهم من أهل السنة ومن أصحاب المنهج السلفي النقي، فخذ الخير من هذا الطريق المأمون، ولا تأخذه من هذا الطريق الذي قد يفضي بك في نهاية الأمر إلى الوقوع في بدع هؤلاء. فالسعيد من جنب الفتن. ثم لما حذر المؤلف رحمه الله من علم الكلام وأهله، بين أن الذين يسألون ويجالسون هم أهل الآثار، فعليك بالآثار عموما، وهي النصوص الشرعية وآثار السلف، وعليك بأهل الآثار الذين تمسكوا بها. هؤلاء هم الذين يتلقى العلم عنهم، الزمهم. هؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا في شأنهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: ومعهم فاجلس، اجلس مع أصحاب الآثار حتى تستفيد من علمهم وأدبهم وسمتهم، فمجالستهم كلها خير. جالسهم واستفد منهم واقتبس الفائدة والعلم منهم. واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. مضمون ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا سبق الكلام عنه، والمقصود أن أهل السنة يجمعون في عباداتهم بين ثلاثة أمور هي أركان العبادة، يجمعون بين المحبة والخوف والرجاء. فإذا تحققت هذه الثلاثة تحققت العبادة، وإلا فلا. فالحب وحده ليس عبادة، لجواز أن يكون الشخص محبوبا ولا يكون معبودا لفقدان الخوف والرجاء أو أحدهما. كالولد فإنه محبوب وليس بمعبود، وكذا الخوف وحده ليس عبادة، لجواز أن يكون الشخص يخاف منه ولا يكون معبودا لعدم تحقق المحبة أو الرجاء أو أحدهما، إلا إذا وصل أحد هذه الأركان إلى درجة تليق بالله جل وعلا، كالحب مثلا، فإنه يكون عبادة إذا وصل إلى درجة حب الله جل وعلا، لقول الله سبحانه: يحبونهم كحب الله. والحاصل أنه لا تتحقق العبادة ما لم تجتمع هذه الأركان الثلاثة. فمن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق كما قال بعض أهل العلم، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. فالزم هذا الطريق، وهو الجمع بين الخوف والرجاء. فالخوف يمنعك من المعاصي، والرجاء يحملك على التوبة والاستغفار، والمحبة هي المحركة للعمل. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. هذا من نصح المؤلف رحمه الله أن حذر من أهل التصوف الذين يدعون إلى الشوق إلى الله جل وعلا، حيث يزعمون أن أفعالهم فيها شوق إلى الله سبحانه، ويدعون أن ما يقومون به إنما هو من باب المحبة لله جل وعلا. وإذا تأملت في واقعهم وجدت عندهم خللا في باب الخوف والرجاء والمحبة، وفي باب اتباع السنة والدعاوى إذا لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. فهؤلاء يدعون أنهم يحبون الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقعون فيما حذر الله منه وفيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يقع في الشرك الصريح، ولهذا صور متعددة عندهم، منها ما يحصل في بعض مجالسهم في أيام الموالد من إلقاء القصائد التي يسمونها بالمدائح النبوية والمشتملة على الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشرك الصريح المخرج من الملة. وذكر المؤلف رحمه الله صفة أخرى من صفاتهم، قال: ومن يخلو مع النساء. هذه من طرائق بعض الصوفية، وهو الوقوع في الخلوة المحرمة مع النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، رواه الترمذي وابن ماجه. وبعض من يسمون بالأولياء عند الصوفية يخلون بالنساء لأنهم يرون أن الولي له أن يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وبخاصة إذا وصل إلى مرحلة اليقين عندهم، فإنه لا يكون من أهل التكاليف، ويحتجون على ذلك بقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيقولون: إذا وصل المرء إلى مرحلة اليقين فإنه لا يعبد ربه وتسقط عنه التكاليف، مع أنه بإجماع أهل الحق أن المراد باليقين في الآية الموت. قال: وطريق المذهب، يعني من كان سائرا على البدع التي عليها الصوفية فاتركه واحذر بدعته، فإن هؤلاء دعاة الخلوة والشوق كلهم على الضلالة، وضلالاتهم كثيرة ليس المجال مجال تفصيلها، فاحذر هؤلاء فإنهم ليسوا على السنة، فإنه من فارق السنة في أصل من أصولها فهو مبتدع ضال، وليس بعد الحق إلا الضلال. واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. هذا الكلام واضح. المؤلف ذكر أن الله جل وعلا دعا الناس كافة إلى عبادته، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وأدخل بعض أهل العلم في تعريف العبادة ترك المعصية لله جل وعلا، فهي طاعة وقربة إلى الله، ترك المعصية من العبادة، كما دلت عليه قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، أحدهم توسل إلى الله بتركه عمل الفاحشة مع ابنة عمه، قام وتركها لله جل وعلا، فكانت هذه سببا من أسباب تفريج كربتهم. وقد ذكر السعدي رحمه الله هذه الزيادة، أنه يضاف إلى ما ذكر شيخ الإسلام في تعريف العبادة أن يضاف إليها والترك، ترك إيش؟ المعاصي، فهي من أنواع العبادة. فالله خلق الخلق لعبادته، ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلا منه، أعطاهم شيئا من فضله، وهو الإحسان والرأفة بمن هداهم للإسلام، كما قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعلى العبد أن يشكر الله على نعمة الإسلام: اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة التي حرمها أكثر الخلق، أكثر الخلق في إلحاد وكفر وزندقة ومباعدة عن الإسلام، فأعظم نعمة من الله بها علينا هي نعمة الإسلام، فعلينا أن نشكره دائما عليها وأن نعمل بها، وأن نسأل الله الثبات عليها حتى يلقانا، حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم عدول، عدلهم الله، فمهما جرى بينهم من أمور ومهما وقعوا فيه من معاصي وذنوب فإن هذا لا يخرجهم عن كونهم من أهل العدالة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب الكف عما جرى بينهم من قتال، فقد حصلت بينهم فتن أدت إلى وقوع معركة الجمل وصفين بسبب فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما قتل طالب معاوية رضي الله عنه ومن معه عليا بسرعة القود من قتلة عثمان، وكان الأمر لم يستتب بعد لعلي في المدينة، فطلب أن يتأنى في أمرهم. فهذه بذرة الخلاف، لا ليس الخلاف بينهم على أمر دنيوي أبدا، بل على القصاص من قتلة عثمان. فدخل بينهم رأس الفتنة عبد الله بن سبأ وأشعل المعركة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد أن اتفقوا على إنهاء هذه المشكلة. لما كانوا في الليل قال إن نجا منكم هؤلاء فقد نجوا، فقسم من كان معه إلى قسمين، قسم في معسكر علي وقسم في معسكر معاوية، فرمى أولئك الآخرين بالنار ورمى من كان في الجهة المقابلة الآخرين بالنار، فظن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا جاء من قبل الصحابة وإنما هو من مكيدة هذا الرجل عبد الله بن سبأ، فحصل ما حصل ولله الحكمة فيما جرى، فاقتتلوا، حصلت معركة الجمل وصفين، ومع كل ما جرى إلا أن هذا لا يخرجهم عن كونهم عدول. والمؤلف يقول والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم ومن كان معهم. سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فقال فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا، يعني علينا أن نتحرز من الوقيعة في الصحابة بسبب هذا الأمر ولا ندخل أنفسنا فيهم بالكلام في أعراضهم، كما أن سلمنا من مشاهدة القتال الذي جرى بينهم فلتسلم ألسنتنا من الوقيعة فيهم. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن قتالهم فقال قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا، هذا هو الموقف الشرعي مما جرى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. المؤلف قال ولا تخاصم فيهم، لا تجادل فيما جرى بين الصحابة، هذه المجادلة لا ثمرة من ورائها. بعض الناس عنده ولع لمعرفة تفاصيل ما جرى بينهم، حتى صار بعضهم يقرأ في كتب التاريخ التي تشتمل على مرويات غير صحيحة، إما مرويات غير صحيحة وفيها تضخيم للأحداث التي جرت، أو فيها مرويات صحيحة وعرفنا الموقف الشرعي من الاقتتال بينهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم، وما كان لهم من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفر لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الموقف الشرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. إياكم، هذا تحذير، يعني لا تتعرضوا لهم بقدح، لا للصحابة ولا لأشدهم قرابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتعرضوا بقدح للأصهار والأختان، وهم الأنساب من أقارب الزوجات والأختان من أقارب الزوجة. وجاء عن الأصمعي أنه قال: الأحماء من قبل الزوج، والأختان من قبل المرأة، والأصهار تجمعهما. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وغيره، وضعفه ابن حجر. ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني: إذا ذكر أصحابه بسوء فأمسكوا عن أعراضي ما تقعوا فيها. وهذا يدخل فيه من الأصهار والأختان، يدخل فيه عموم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد. ممسكة نفسه ولا تقول: اترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يعني برضا من نفسه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو خطب الناس يوم النحر فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا سيما ما يتعلق بأموال الضعفاء كأموال اليتامى ونحوهم. قال: وإن كان مع رجل مال حرام، يعني سواء أخذه من طريق السرقة أو الغصب أو النهب فقد ضمنه، لأن الحقوق محفوظة وهو المسؤول عن هذا المال حتى يرده إلى أصحابه. قال: لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. فإذا علمت أن هذا المال حرام ووجدته يباع في السوق وتعلم أن هذا قد سرقه أو غصبه، فإنه لا يحل لك أن تشتري منه ولا أن تأخذه منه حتى لو أهداك إياه. فعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليرددها عليه. رواه أحمد. قال: فإنه عسى أن يتوب، يعني هذا السارق أو الذي غصب هذا المال، فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما، يعني لا تكن له عونا له على الحرام. إذا رأيت السرق وعرض هذه السلعة بثمن بخس تقول سأشتريها، وأنت تعرف أن هذا المال مغصوب، لعل هذا الشخص يندم ويتوب. فإذا اشتريته كنت عونا له على الحرام وعلى عدم إرجاع هذا المال إلى أصحابه. والمال الحرام عموما يجب أن يرد إلى أصحابه بقدر الاستطاعة، فإن تعذر فإنه يتخلص منه، على خلاف بين أهل العلم في طريقة التخلص من الأموال المحرمة. وأحوط الأقوال التي ذكرت في هذا الباب أن تصرف في الأمور الممتهنة، تصرف على مثلا بناء بيارات للمساجد أو مناديل أو مكانس للمساجد أو غير ذلك من الأشياء الممتهنة، هذا هو أحوط الأقوال في هذه المسألة. قال: والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق. يقول الأصل في الأشياء الإباحة، كما قال الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال: إلا ما ظهر فساده فهو محرم. فإذا تبين لك أنه حصل من طريق محرمة فهو محرم. قال: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. يعني لو أنه مثلا غصب أو سرق شاة وكان محتاجا خشي على نفسه من الموت، فإنه يأكل ما يكفيه، ما تحصل به السلامة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. فإذا سرق أكلا كثيرا فإنه لا يأكله كله، يأكل ما يكفيه حتى لا يحصل له الموت. ثم قال: لا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. يعني لا تقع في هذه الخصلة السيئة، وهي ترك التكسب والنظر إلى ما في أيدي الناس. ترفع عن هذه الخصلة الذميمة، فإن الإسلام حث على العمل والكسب الحلال، كما قال الله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر. وقال السيوطي رحمه الله: هذه الآية أصل في التجارة، فلا ينبغي للإنسان أن يترك التكسب ويقول آخذ ما أعطاني الناس، هذا هو التسول المذموم وفيه إذلال للنفس. قال: لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا، بل هذا طريق المتصوفة. أما طريقة أهل العفة والتعفف فإنهم يتكسبون، ومن يتعفف يعفه الله. هذا الأمر التكسب من تمام التوكل على الله جل وعلا، والتوكل على الله عبادة يدخل فيها فعل الأسباب الذي يدخل فيه الترفع عن أخذ أموال الناس قدر الحاجة. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. والمراد أن المكسبة التي فيها بعض الدناءة عند بعض الناس، يعني يعتبرون هذا الأمر من الأعمال الدنيئة مثل الاحتطاب والنجارة والخرازة وغير ذلك، يقول هذا العمل خير من الحاجة إلى الناس. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. رواه مسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في التكسب الحلال. التكسب الحلال فيه خير وبركة وفيه فوائد ومصالح كثيرة تعود على المرء في دينه ودنياه، فبهذا المال يحفظ المرء قدره، ويشتري ما يقيم به البدن وما تحصل به زينة الدنيا، مع ما في ذلك أيضا من فوائد دينية كالنفقة على النفس فيما ينفع في الدين، كشراء كتب العلم والرحلة في طلب العلم والحج والعمرة والصرف على أهلك وولدك وإكرام أضيافك وإقراض المحتاجين وصرف المال في وجوه البر كبناء المساجد ونحو ذلك. فلنحرص على التكسب ما استطعنا، فإن هذا المسلك هو المسلك الذي سار عليه أسلافنا رحمهم الله. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.